من إيجابيات إثارة السؤال إرشاد عقل المسؤول إلى المعلومة دون أن يشعر. لما إحنا نسأل سؤال، تذكروا لما قلنا رأساً نروح للمعلومة في مخزوننا، عندنا إحنا ملفات، إيش كثر عمرك؟ وين راح عقلك؟ على شهرة ميلاد، من أي بلد أنتي؟ وين راحت؟ أنتي من أي بلد؟ شو تحبين تاكلين؟ شو تكرهين؟ شو الألوان اللي تحبينها؟ ممكن أقول لك شو الألوان اللي تحبينها وأنتي مركزة معاي وتروحين للأكل؟ فبالتالي اللي يسأل كأنه بإيده مقود ويقود عقلك، مو يقود عقلك يعني بمعنى يقود قرارك، لا، يقود عقلك في اتجاه إلى مخزون المعلومات، عرفت شلون؟ فإرشاد عقل المسؤول إلى المعلومة دون أن يشعر. أنتي ما أنتي حاسة شو تحبين تاكلين؟ تروحين شو تحبين تاكلين من غير أنتي ما تفكرين بشيء، من غير ما تحسين رحتي للمعلومة. إيش سويت اليوم في المدرسة؟ اليوم ما، إلا إذا كان العقل سرحان، موضوع ثاني، بس إذا أحد هذا رأساً يروح للمعلومة دون أن يشعر. وصياغتها اللفظية من مخزونه الكلمي، إحنا بنشوف موضوع الصياغة من مخزون الكلمي الخاص به، فلا يشعر أنها معلومة مستوردة من الخارج، بل هي من صادراته القومية الذاتية. فالإنسان الشاطر اللي دائماً يحاول يصيغ أسئلة من نفس كلمات الشخص، لما الرجل قال حق الرسول عليه السلام ما أفقه دندنتك ولا دندنت معاذ، قال له حولها ندندن صلى الله عليه وسلم، استخدم كلماته. حلو لما تكلمون مع الناس اخذوا منهم كلمات وردوا عيدوها، مو شرط يكون نفس الشيء، مو شرط نفس الاتجاه، مثل ما انت قلت، مثل ما انت علمتني، مثل ما شاء الله انت نبهتني، شفت لما قلت الكلمة هذه فعلا ممتازة. الشاطر دائما اللي يقول للناس انتوا قلتوا، انتوا سويتوا، مثل ما انت قلت، مثل ما انت علمتنا، ما انت اللي علمتنا، كن انت اللي معلمه، كن ولدك انت اللي معلمه، مثل ما علمتني يا ابني، انت علمتني هالشيء، تكون انت معلمه في لقاء قبل. المهم المركبه تمشي، المهم انت ماذا تريد ان تحقق في لب الموضوع مو من برا. خلينا ناخذ مثال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايعجز احدكم ان يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ وين دندن الرسول عليه السلام؟ على الربح. ها، الربح هذا مطلوب، يدغدغ هوى النفس. لاحظوا ربح، بعدين شنو ربح؟ ربح اخروي، بعدين ايعجز، ما تقدرون، تحدي. ها، ايعجز احدكم ان يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ نعم، ايعجز يعني ما تقدرون تكسبون باليوم 1000 حسنة، وبعدين تحدي، وانه والله تقدر. انت ما تقدر على 1000 دينار باليوم، ما تقدر، انت ما تقدر على 1000 دينار، في فرق. ها، ما قلت لك انت تعالي تقدرين باليوم بتحصلين 1000 دينار؟ لا ما اقدر، صح؟ لكن لما اقول انت ما شاء الله عليك بذكائك وقدراتك ما تقدرين على 1000 دينار، معناه انا مكبرتك وايد، مكبرتك بشكل، انت شنو على 1000 دينار اليوميا؟ ولا شيء. ايعجز احدكم، شوفوا الإثارة الهمم هنا والتحدي. ها، ايعجز احدكم ان يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ يعني شنو معناتها؟ معناها انتوا تقدرون تحصلون ال1000 حسنة، بس ليش ما تسوونها؟ اي واحد يقول، احد يقول له السؤال، شو يتوقع يقول له؟ شلون احصلها؟ شلون اخذ 1000 حسنة؟ بس انت قول لي وين، قول لي وين اروح اشتغل، وين، منين، اي مسافه واي محا. فش قال له؟ فسال سائل من جلسائه: كيف يكسب 1000 حسنة؟ الله يخليك قول لي، انا اقدر، علمني شلون. وصلت؟ ها، لاحظوا سؤال واحد فقط، ها، سؤال واحد، جمله واحده، ايش خلت هنا يصير؟ شوفوا في تحويل إدراكي هنا. ماذا يريد صلى الله عليه وسلم؟ أن يحفز الهمم على الكسب، مع أن الهمة اللي طالبها الرسول صلى الله عليه وسلم 1000 حسنة، مو حسنة واحدة، مو ثنتين، 1000 كثير. طيب هل نجح بسؤاله في أنه يقول للثاني كيف يكسب 1000 حسنة؟ نجح من أول شيء. ها، هذا النجاح، ها، هذا مؤشر النجاح. مؤشر النجاح شو يقول؟ يلا قولوا معي، مؤشر النجاح: اقتنعت بقدراتي على الكسب. ها، هذه أهم نقطة، أهم نقطة، أنا أقدر أحقق 1000 حسنة. أنت على حق، أحب الربح، سأطيعك، ولكن علمني الكيف. أنا ملاحظة شيء بالصحابة، دائما يسألون الكيف، يقول له كيف، دائما يسألون على الكيف. ليش؟ لأن الاقتناع بمفرده ما يكفي إلا إذا حفزت الهمم بذل الأسباب. فالسؤال شنو فيه؟ تعرفون شنو سر السؤال؟ فيه إقناع وتحفيز للهمم، و اقتناع السائل بقدرات المسؤول. عرفت شلون؟ هاي كلها في السؤال. أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ إيش معناتها؟ إقناع، إقناع بالفائدة، تحفيز للهمم. ثلاثة، اقتناع السائل بقدرات المسؤول، تقدر. أيعجز؟ وهذه نقطة مهمة جدا. شوفوا هذه الكلمة، الفتح الرباني، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أيعجز؟ إيش معناتها أيعجز؟ ما تقدر؟ أنت ما تقدر؟ مو الأب يقول ابنه يا ولادي أنت عارف قدراتك، وينك وين تسوي هالشيء؟ وينك وين توصل مواصيل ابن عمك؟ انتهى. مثل المدرسة اللي قالت للطالبة، راحت لها قالت لها كيف الطريق أن أحصل على امتياز؟ هذا واقع. قالت لها يكفيكي أن لو جبتي جيد جدا 80 يكفيكي. تعرف ايش سوت البنت؟ قالت سأحول من علمي إلى أدبي. قالت ما مني فايدة. أقنعتها المعلمة أنها ما منها فايدة. شوف شو نسوي بأولادنا. مدرسة ممتازة، قمة في الأداء التقني، لكن تربويا صفر. شوف قال عليه الصلاة والسلام أيعجز؟ أنت ما تقدر؟ البنات أمس وأنا أكلمهم في درس البنات الصغار 15-16-17، لما سميتهم أنتوا عباقر، أنت عبقرية، مقتنعة تماما أني هي عبقرية. أنا مقتنعة، أذكى مني وأفهم مني وأنشط مني. فلما توقعت منها العبقرة، تعالوا شوفوا الإجابات. سؤال أيعجز؟ ما تقدر؟ ما تقدر تسويها؟ أنت ما تقدر؟ لا أقدر. شوف الكلمات، لأن الكلمة هذه هي اللي جابت الكيف. بعدين الجمال وين؟ اختيار كلمات الكسب، شيء نحبه. بعدين في شيء ثاني في كل يوم، إيش معناته؟ استمرارية. يا سلام يا سلام، هنا دغدغة المشاعر، وهنا استمرارية، وهنا عظم الربح. أصلا الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال لنا أي عجز أحدكم أن يكسب في كل يوم ربحا كثيرا، لأن الإنسان بطبيعته حب الألف. فيما بعد راح نشوف إنه قال إن تسبيحة، التسبيحة بحسنة، ما قال له سبح حسنة واحدة كيف لك أن تربح في كل يوم 10 حسنات. سبح، قول سبحان الله تربح 10 حسنات. إيش قال له؟ 1000 حسنة. ليش؟ الله، اللي إحنا نحب الوايد، إحنا نحب الفلوس، نحب الألف، نحب الآلاف. طبيعتنا مجبولين على حب الربح، طبيعة البشر. ولذلك جاء الدين الحق يركز أنت ربحان، اتبعني. شو يقول الدين الحق؟ اتبعني أنت ربحان في الدنيا والآخرة. فحتى السؤال قال له 1000 حسنة. الله، كل يوم 1000 حسنة؟ كيف يكسب 1000 حسنة؟ سأله شلون أكسب 1000 حسنة؟ علمني شلون أو كيف يكسب 1000 حسنة. هو استسلام كامل. ها، لحظة، استسلام كامل للعقل مقابل المعلومة. لحظة، وهني هل المسؤول حاول يجادل أو ما قبل؟ وشوفوا إحنا لما نسأل الناس المخالفين معنا أسئلة نجيبهم أكتاف عقلية. إحنا نعرف في الملاكمة يقول جاب أكتاف، صح؟ الملاكمة لما يحط الكتفين على الأرض، شو أنا أعرف شوية، لما يحط الكتفين على الأرض يعني أغلبه، مو الكتف واحد، كتفين. فنقول هنا جاب أكتاف، وهنا جاب أكتاف، أكتاف العقلية. سلم، سلم تماما. قال له كيف يكسب 1000 حسنة؟ ما قال بيتعب علي 1000 حسنة، لا يكفيني 100، يكفيني 200. فهنا لو احنا قدرنا نسأل ونسأل أسئلة بحيث ان اللي أمامنا يسلم. ساعات نتناقش مع الناس وبعد حجة حجتين ثلاثة يقول والله ثاني حاججته، بعدين في آخر الحوار سلم، قال الحجة معك. الأسئلة ما تحتاج اني اكون انا في محطات، دائما توفر علي الطريق. قال له كيف يكسب 1000 حسنة؟ هذا معناه استسلام كامل للعقل مقابل المعلومة، أو بمعنى آخر تحققت الأكتاف العقلية بقوانين الملاكمة، أو هو تسليم كامل عقلي للطاعة واتخاذ قرار. مو بس تسليم، ها، انتبهوا هذه النقطة هني، مو بس تسليم، تسليم كامل عقلي زائد إصدار قرار. ومو بس سلم، قال لي والله ممتاز الواحد هذا، كيف؟ إذن هو تسليم هني واتخاذ قرار. الله، كلمة أيعجز. شوفوا في نقطة هني فنية رائعة، يريد ننتبه لها، إن إحنا لو قدرنا نتعلم من هذا الحديث شيء راح تتغير كل حواراتنا في الدنيا. لا ترسلون المعلومة والإنسان اللي أمامكم مو مسلم. إحنا دري شو نسوي؟ إحنا من الصدق ومن الأمانة ومن النية الحلوة نقول كل اللي عندنا، وأول دقيقة دقيقتين ونقول له اسكت بقول اللي عندي. الرسول ايش سوى صلى الله عليه وسلم؟ خلاه يسلم تسليم عقلي كيف يكسب 1000 حسنة. سلم وقرر الحين انا مستعد، عطني. بعدين بعد ما سلم وقرر انه يكسب، قال للكسب. يا ريت نسويها احنا في حياتنا، لا تعطوا معلوماتكم من البداية، خصوصا موضوع النساء. النساء تكون الزوجة او جاي الزوج من البيت بس يدخل بعد ما لبس هدومه او قاعد على الاكل تكر كل القصة وكل المعلومات اللي عندها كأنه شيء. طبعا هذا جزء من تركيب الفيزياء ايمانها والنفسي اللي عندها. لما يكون عندنا معلومات لا نقولها، خصوصا لما بنقنع احد. المدير بيقنع الموظفين، ممكن يقول لهم غصبا عنكم، ممكن يقول لهم تحبون تاخذون الراتب الاعلى او البونس او اي تحفيز ثاني تحبون، او غصبا عنكم سووا. يمكن ما يسوون وما يوصلون للمرتبه اللي هو فيه، بتضل في الاخر امرهم. عرفتوا وين؟ يمكن يقول والله ترى احنا عندنا اللي راح ينجز كذا كذا راح يكون له كذا وكذا وكذا. الكل بينجز لان المدير طلب، بس في فرق بين يقول قرار اداري على الموظفين ان يقوموا بذلك والذي لا يقدم سيكون مصيره الموت، موت الاداري. عرفت شلون؟ احنا دائما اصحاب السلطات دائما يمارسون سلطاتهم، يعتقدون ممارسه السلطه اسهل في التنفيذ. عنده سلطة، مو معناه الإنسان ما يكون عنده سلطة، لا، لازم أنا يكون عندي سلطة ولا اللي أمامي ما راح يخاف مني. بس أنا ما يحتاج، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام مش قاعد يقول لي؟ قاعد يقول لي هو صلى الله عليه وسلم صاحب أكبر سلطة، هو مشرع، هو ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هو أقوى إنسان في العالم عندي، صح؟ هنا ما أعطى، ما استخدم سلطاته بالفرض. شوفوا شلون، شو تعلم منه؟ إن إذا كنت أنا صاحب سلطة وبنفذ، أخلي أستخدم الأسئلة بحيث إنه أحفز الهمم وأخلي الموضوع يأتي من السائل، تكون راغب في طلبي، راغب في خدمتي. لو قدرنا نوصل لمساحة معينة إن الناس تطيعني وأقول لهم طيعوني لمصلحتكم، بس ما نقول طيعوني لمصلحتكم، هاي بالجدول الخفي، جدول الأعمال الخفي في عقلي، أقول أنا راح أخليهم يطيعوني لمصلحتهم. لما الأب ينصح ابنه لمصلحته، لما المدير التقي ينصح المرؤوس لمصلحته. بس مو دائما نسمع الكلام. كم من الناس يقولون والله رئيسي غبي انا اذكى منه، ما راح اسمع كلامه. لا مو صحيح هذا، من قال انت اذكى منه؟ فاذا شو اتعلم قبل اروح للاخر شيء؟ اتعلم ان صاحب السلطه من اجمل انواع الادوات اني انا استخدم السؤال. اليوم سؤالنا نوع جديد علمنا عليه الصلاه والسلام. اليوم في نوعية جديدة من صياغة الأسئلة، اللي هي الأسئلة التحفيزية التي تتكلم عن ربحية يريدها المسؤول. عرفنا هذا جوهر السؤال، لأن الحسنات ألف حسنة. إذن في سؤال تحفيزي، في سؤال لا تدميري، وفي سؤال ما له معنى. اليوم نتعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام أني أنا أحاول أني أصيغ سؤال أحفز فيه الناس. شوفوا عايز يسوي. أي عجز أحدكم أن يكسب في كل يوم ألف حسنة؟ ما تقدرون ألف حسنة، ما تقدرون تسوونها. إيش كثر إحنا بعيدين عن فهم السنة النبوية، بعيدين عن فهم هذه الشخصية الذي اقتنع العالم وأقر وكتب ودون بأنه أفضل رجل في العالم صلى الله عليه وسلم، وإحنا بعيدين عن استيعاب أدواته في الاتصال. أفضل رجل في العالم اتصل مع الناس، مع أصحابه، مع أرحامه، مع أعداءه، مع الملوك. أنتوا لو تشوفون كتبه للملوك في كتاب النصيحة، اللي يحب يشوف كتب الرسول صلى الله عليه وسلم للملوك. طيب شو النتيجة بعد ما صار في تسليم كامل؟ قال يسبح 100 تسبيحة فيكتب له ألف حسنة. ها سوى شيء في شيء ثاني أو يحط عنه ألف. شوفوا العرض، واحد مثلا يقول والله أنا سيئاتي كثيرة وما مني فائدة، ألف حسنة وين؟ شو سيئة ألف حسنة؟ عندي مليون سيئة. مو كثير من الناس يقولون كذي؟ وين نوصل مواصيلكم أنتوا الدينين؟ أنا ليهني ما يعني على السجاير ولا على خمر، ما هي رايحة. شوفوا العرض هذا، ترى عرض، ها هاي بروموشن، ها هذا عرض نبوي، ها ما لنا مثيل. شو يقول تكسب ألف حسنة، هذه معناها ميزانيتك شو يصير فيها؟ زيادة في أرباح ميزانيتك الشخصية ألف، أو أنك أنت تمسح من خسائر ميزانيتك من الزمن الماضي، من خسائرك المرحلة ألف. ما تصير، ما في ميزانية في العالم تلغى الخسائر. شو يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في العرض؟ النبوي يقول ترى أنت لو سبحت 100 مرة إذا عندك سيئات كثير تروح منك 1000 سيئة. يعني في ميزانيتك السابقة صار فيها انلغت الألف، صارت بدل 1000 سيئة صارت 0. ما تصير إلا بميزانية المسلم. شال عارض يا أكسب 1000 إذا أنا والله الحمد لله ما عندي سيئات، إن شاء الله كلكم ما عندكم سيئات، أو إلغاء 1000 خطيئة. السؤال هني شو اللي أتعلمه من إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إني أنا ما أتكلم بالمعلومة الدسمة اللي هي قلب الموضوع إلا من بعد ما يقول لي لأمامي طيب شو رأيك أو أعطيني حل يطلبها. وإحنا نبطل إن إحنا نعطي مباشرة الحلول. ليش نعطي إحنا الحلول؟ من حبنا، نحب اللي أمامنا. والله أحبك، اسمعني كلامك كله غلط، وكون صح يحبه وكلامك كله غلط. إذن خلينا نطلع من هذه الموضوع إن صياغة الأسئلة الصحيحة. ويعني الرسول عليه السلام، شوف بعد هذه ترى نقطة يعني غير طبيعية في تقنية الحوار. من عظم هذا السؤال إن نتج عنه سؤال ثاني. السؤال ما نتج عنه إجابة، نتج عنه سؤال ثاني. فلو أنا عندي قدرة إني أسأل سؤال يثير حافظة الإنسان اللي أمامي فيسأل فأجيب. الجمال ها؟ جمال يعني تسلسل عقلي غير طبيعي بسؤال أثاره من مساحة جعل السائل يسأل. الإنسان لما يسأل معناها تحفيز غير طبيعي على المعلومة. فإذا علمني عليه الصلاة والسلام إني أسأل سؤال في مساحة يكون فيها سؤال. سوى صلى الله عليه وسلم سأل سؤال كان إجابته الأولى سؤال آخر في عمق الاتجاه الأول. ممكن واحد يسأل سؤال مو زين يكون سؤال ثاني يودي السائل إلى مساحات ثانية يحتاج يشرح له، إنما كان سؤال السائل في اتجاه أعمق من السؤال الأول. ومن اللي وده إلى ذلك؟ سؤال أول. بس لحظة، هذا سؤال أدى إلى سؤال، والسؤال هذا عبارة عن تسليم ثم الإجابة.